Ja, dann ist das ليه؟ لأن الجروب ممكن يعمل ايه؟ ريفريش سهل يحصل ايه فتح الجلد. الجهاز الثاني اللي هو البرفوريتنج ابدومينال وول ده يبقى مور دينجرس ذان ذا بروفيتنج وان. ليه البرفوريتنج ابدومينال وول؟ تمام، معناه ان انت هيتفتح البروتونين عندي الحديده او اي حاجه او الغيره بتاع الحيوان الفاشل في الهرم او حته البلس او اي حاجه ممكن تعمل لي بروفريشن. البروفريشن بيقدرنا نقول هنقسمه لاربع انواع من دول. عندي في فور فورمز اوف بروفريشن بيقدرنا نقول. يا اما يحصل رقم واحد الجرح الاولاني بروفريشن بيقدرنا نقول بسرعه او بروتين. البروتين مفتوح تمام؟ والكونتنت الابدونال كونتنت ما حصلش من نفس اي ابدونال كونتنت يعني خاص بالبروتين مفتوح تمام. ده هيبقى دينجرس في الاكواين مور ذان الهومنت انمي. وعلى الدوبي كمان لان في الهورس ممكن يحصل بالمايس الحاله خاصه اتاخرت معجون كرسان 1 to 2 days. في الحاله دي هيبقى في سسبشن بالايه؟ بالبروتينايز. ما عارفين البروتينايز بالنسبه للبروتين ايه؟ فيها مشكلة تخافيتها أو تخاف منها دايما يعني خاصة لما تيجي الوقت مفتوحة وتعمل اكسبريشن لقيت الايه؟ الفيزر موجودة تحت ايدك يبقى معناها ان انت عندك بروفريتنج ابدومينال وول وسبارش اوف بروفريتنج. دي هيبقى دينجرس تمام؟ عامل اللي هو النون بروفريتنج تدخل فيه تعمل ايه؟ نفس السيناريو بالظبط. هبدا ان انا اعمل بوشن ابدا اعمل جرينينج كويس جدا اسحب لو الجرح عندي جاي على شكل ستاب وول Thank you. استولاد فتحة الهيئة إما تبقى كونجينيتال فتحة الهيئة موجودة على المرجع الكوبلنت تمام؟ يا إما تبقى أوبرنت فبتيجي ايه تقطعها كده تلاقي ان الفينجر قياسها الصابع، صابع وفينجر تو فينجر سيت فينجر فور فينجر فيست اوف هاند تمام. احيانا تلاقي ايه تبقى اكبر من المحتاجه تهنيت او مش يعني عايز شكل. دي اللي هو الرينج. بعد كده عندي السويد اللي هي السويد السد بتاعه بيتكون من ايه؟ السكين صح؟ وشيل من المصل جزء من العضله السكين مش هيبقى فيها لوحده لا جزء من الايه؟ المصدر الاستراكشر بس في اشياء خفيفه من العضله. وايه كمان؟ واحيانا ممكن يعني احيانا كده موجود الفرايتا اللي هي اوبريتني وشويه فايبر ستيشن طبعا اللي هو بيسموه في ناس فايبر ستيشن سكين والفايبر ستيشن والمصدر اللي هي وجزء من الفرايتا البتولين بمعنى الكلام Vamos, que conversation. النقطة اللي احنا طبعا فيها ايه؟ الانجليزي يطلع Yeah. من السيس من اللي انا بقول معايا ده الناس السيس والمفاير الفايتس لو عندي المفاير الفايتس لو عندي فينا كمان ايه تيومر ماشي لو عندي اكسس لو عندي بيتا سيريتاس تمام كل ده ممكن انا احطه في الاعتبار زي ما خدت بقى ايه البيتشر اللي جوز عرفت كده بس هناك كمان سيرفر براحتك طب ايه العلاج بتاع العلاج ده العلاج في قرار لان لو عندي جالي يعني مثلا لسه طاق او طول عمره ليه زاد 4 مانس عمره اقل من 4 شهور تمام وهي الرينج بقى لما ترجع تبص في البطنه تقول لها هي مسؤوليه بيرجو فيلدر او بين فيلدر صابع او صابعين مش اكتر يعني تقريبا 5 سم انه لو 5 سم بيعملوا له بين فيلدر بين فيلدر يعملوا له ايه؟ لما دخل بين فيلدر كده الشكل بتاعه حوالي 4 سم او 5 سم فخلينا بين فيلدر لو هي 1 او 2 فيلدر واقل من 4 شهور ما تعملهاش ليه؟ لان هيحصل ماتريشن لفوق او الخف هيحصل ستريتشن للاتوم المصري هتقل هتقل لوحدها بين عمره بس سنه او سنه وثلاث شهور بالظبط بتلاقي كتف تماما يبقى ريديوسر تمام ريديوسر ليه زاد 4 مانسز 1 او 2 فينجر او ليه زاد 2 فينجر الاثنين او واحد يعني دي ما عملهاش طيب لو هي الحيوان سنه اقل من 4 شهور اقل من 4 شهور وهي اكثر من 2 فينجر 3 4 فينجر يعني في فتحه كبيره موجوده يبقى عامل يبقى ايه سيرجن انترفينشن كان دي بيرفورمنج ليه؟ لان حتى مهما يبقى الحيوان ويتشد العضلات هتسيب هو هيفضل جزء فتلاقي دايما جزء وهذا طلع على طول بالسنوات تحت السن الجديد ولما بنعملها تاني هو لسه في اليانج ايج احسن طبعا الحيوان يزيد البطن ويكبر الاورجن ويبقى فيه بريشر اكتر بالنسبه لايه؟ بالنسبه للتانيه والتنشن يزيد فلو اكتر من اربع شهور لو اقل من اربع شهور وهي اكتر من اثنين فتره في اربع فتره تمام خلي بالك دي مليانه كده طبعا وانا قطعت لو هي اقل من اربع شهور ده ممكن مش هتلاقي موجود اصلا في الكتاب لو هي لو اقل من اربع شهور وهي اثنين فتره المفروض انا اعملها صح؟ المفروض انا اعملها ولقيت الجزء نار ريديوسر مش بيرجع مش بيرجع عندي في البطن يبقى اعمل ايه؟ الحاله اللي لازم اعملها بين ثلاثه كريتيريا او ثلاث حاجات ثلاثه اوبشن بالنسبه للسن الصغير طب اكبر من كده هذا اللي انا لازم ايه ادخل طبعا في العمليات اللي ايه العمليات دي من العمليات اللي هي الاكتيف سيرجن مش ميجرز يعني ينفع اجيبها عادي كل شيء الاكتيف سيرجن لكن تبقى ايمرجنسي لو الحاله فيها ديشن لو الحاله فيها تروماتيك هي تروماتيك او هي فينتر هي اللي هبدا ان انا اتعامل معاها في البدايه مثلا او السن اللي موجود في الخطه وبعد كده ابدا اتابع مع صاحب الحاله اللي انا اخدها لي اسبوعين ثلاث اسابيع ثلاث شهر هنعمل ايه؟ هنعمل العمل ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للليفر ممكن في بعض الناس بتعمل ايه؟ ممكن يستخدم قياس الليفر ده بتاعت الكونسنتريشن قياس الليفر ده يجيب يحارب الحيوان يفضل يعني يحارب الحيوان على الكورسات او على النظر وده ايه عامل كونكشن للايه؟ للبريزر يسحب جلد كده في ايده جلد اللي هو بتاع الهيليا سويت وتقوم ايه ضاغط على الجلد اللي كده وضاغط الايه لسه اللي هي الجلسه الكويات وماسك الجلد ده وتقوم جاي رابطه بايه بالسترينج هو الهدف ايه؟ ان الكونتنت تفضل جوه البطن وما ترجعش بس خلي بالك جزء المسكين ده ممكن يحصل له ايه؟ غالبا يحصل له ايه؟ يحصل له صفر يعني بص اللاين بتاعه ما فيش بص اللاين مفيش مشكله يحصل له صفر مفيش مشكله ففي بعض الناس بتعملها اللي هو استخدام الاستريتور في السمول سايز هيريا سمول سايز بتاع حته صغيره فمش هيجي تاني يعملها عامل القصه دي سمول سايز يعني تبقى مثلا 2 فيجر 3 فيجر اقل من 2 فيجر حيوان صغير مفيش موشن مفيش وزن الكلام ده كله ممكن ان انا استخدم الاستريتور رينج تمام لكن ما ينفعش اربط رينج بالحيوان مالي هو جاي ماسك الجزء كده وجاي رابط ده كده انا عامل صافي الجزء ده كتسن لازم ان انا اعمل ريدكشن ها رز ريدكشن كده ايه الكونتنت وجاست اللي هو ايه السكينرز أربع خمس كرات حسب والله. عليها والطرفين بعض المسيح. فما تنفيش واحدة واحدة ليه؟ ايه الهدف؟ إلا ما فلتها. وجعل الاعداء غصب عني في بتوين دوم الانتس الانتس مش وفاك. عملها شغالة. وعملها تضغط عليها. دوم الانتس دوم محشور منك وبين الموسيقين. لكن لما يجي من الاخر. هو ناس الاطراف كلها وسحيلها لفوق. وسحيلها كده لفوق. تمام؟ متخيلين طبعا. وسحيلها لفوق الاطراف كلها بتاعت الخير. الانتس الانتس ده وابدا اعمله واحده واحده. في الاخر بص بقى. زي ما انت شايف. السيريس مقدس. هذا الجزء الاولاني هذا الثاني هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع عمل اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه اربع غرف والاطراف فري وفي الاخر جبنا ان هو جاي يعمل ايه؟ الاثنين بيرجعوا لبعض بيقفل كل ستيتش واحد ده بيقول ايه سيريس في انطلاق الماتريكس سوشر ويزود كلوزر وفيتش ايه وفيتش ايه وفيتش ستيتش غير ما فيها قال لك ايه اللي بتاعت نهايه ايه نهايه السوشر طيب الصوره اللي جايه صورة الناس انت شايف اهو تخيل انا الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه والشكل بتاع الاثنين بيبقى عامل كده ولا لا بيبقى عليها فاشيه كده وعليها بعض الفايبر سيشن مهم قوي نعمل سكريتشنج للفايبر سيشن ده عشان يبقى عندي مو سيلز يعني ايه عشان رافض كده النشر لو جاي النشر على الجزء اللي هو دوت تمام خليكم في الصوره اللي جايه اهي اللي فوق تحت الجهه الصغر وبص بالظبط ايه اللي انا عامل اهو سنة على ايه الايج من هنا والايج من هنا ده عباره عن ايه عباره عن الفيديو هيبقى صعب ان انت تقعد قدام لازم اشرح لك عامل ايه شرط ده او ايه سيشن كده تمام ومن الحاجات اللي هي الجزء اللي بالظبط عشان الايه يبقى سريع بالنسبه ليه بالنسبه ممكن البروجا بقى والرياضه ايه في ما يستخدمه استخدم ده مهم تبقاش اشتغل على الخطوط بتاعت الايه والخلاص بس ممكن هنا يعني بعض الناس تبدأ أبزوربل سوشيال ماتيريال بس مش كده سنسيلك أبزوربل سوشيال ماتيريال يبقى نستخدم الهيكل أو ديسكو واللي أحسن منهم سنسيلك نان أبزوربل سوشيال ماتيريال حاجة اسمها إيه؟ هيرميال باب هيرميال باب أو بيسموها عشان على اسم الأمريكس أقول عليها أمريكا باب أمريكا باب أول في الصورة يعني ده بيبقى حاجه طبعا الكتاب جامد لو بتاع عمر غالي انت مستخدم ايه؟ عارفين المشاكل اللي هي السلاسل الجميع عارفين فقط فيها الوان هي الابيض اللي هي اللي بيكون عنده بس فيها ايه؟ بنجيب اللي هو البطل اللي هي البيضاء او السوداء تمام؟ بتبقى فيها مثلا حوالي 30 40 متر 50 متر فيها 5 سنين حك عليه يعني اشتغل ايه اللي هيحصل؟ هو نقطة صفر مش عنصر هيحصل فايبر Well, that- Thank you. Thank you. لو في جرانيولوما او نوع من انواع الليجن داخل الايه؟ داخل بعض هذا السايت. طيب الاعراض بتاع السايتوسايتس، الاعراض ده هو بيقول سايتوسايتس وهي ايه الاكبر؟ هي بيقول الاكبر ايه؟ بيقول الاكبر ميزه في الشر او هي الاكبر طبعا اللي هي بتخرج من الحياه بتبقى ايه؟ بتبقى بيقول الاكبر ميزه في الشر بيبقى بيوكويد او بيوكوبيرلين حسب الكتير بتاع الانفلاميشن بيوكويد او بيوكوبيرلين. هلاقي في فيش فيشيال سويلنج الناحيه بتاعها ايه؟ بتاعها ورا مش دي فيشيال سويلنج احيانا بيعمل نقص في الجزء من العين Thank you. Thank you. ممكن استخدم بيه الاطار في الاطار والاطران الطبي، بيه الاطار كده في الاول اسميها بيس فاضل بيس فاضل هي البراعم Yeah.